بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 26 من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في ضحى يومنا هذا الأحد 8 من شهر شعبان للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، إذ قال رحمه الله تعالى: الدرس 12 من فوائد الصيام. اليوم معنا ماذا؟ معنا فوائد الصيام. قال: الأولى تقوى الله، قال الله: لعلكم تتقون. تقوى الله ما معناها؟ فعل المأمور وترك المحظور، ابتغاء وجه الله. وقال طلق بن حبيب في تعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه التقوى، وأعظم فائدة من فوائد الصيام تقوى الله. ثانيا صحة البدن. كذلك صحة البدن، صحة الأبدان. بماذا؟ لأن الجسم يستجم من كثرة الطعام التي تؤثر عليه من كثرتها. ثالثا تضييق مجرى الشيطان. إذا قل الطعام الشيطان يجيب من آدم مجرى الدم، كثرة الطعام والشراب تجعله يجري أكثر، فقلتها تضيق مجرى الشيطان. رابعا تذكر حال الفقراء والمساكين وكما مر. خامسا الصوم جنة. ما معنى جنة؟ أي وقاية من عذاب الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب زواجره. سادسا الصوم يعلم الصبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. سابعا الصوم انتصار على النفس. نعم، الذي يصوم انتصر على نفسه التي ترغب في المأكل والمشارب. ثامنا الصوم انتصار على الشيطان الرجيم. تاسعا صوم رمضان يعلم المسلم الالتزام بالمواعيد. كيف؟ ابتداء وانتهاء. أذن المؤذن يكف الناس كلهم عن الطعام والشراب، السفرة مطروحة منصوبة، الناس ينتظرون، الصغير والكبير والذكر والأنثى ينتظرون. قال: الله أكبر، شرعوا. إذن يعلم الإنسان الانضباط بالمواعيد. عاشرا صوم رمضان رمز لتوحيد المسلمين. حينما ترى المسلمين ملتزمين بما أمر الله جل وعلا في حجهم، في صيامهم، في صلاتهم، كل هذه تعلم الأمة التوحيد. الصلاة تعلمك التوحيد، لا تركع تعلمك الالتزام بالجماعة، لا تركع قبل أن يركع الإمام والجماعة، وهكذا. الحادي عشر صيام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، أي أمراضه. الثاني عشر الصوم يكسب العبد الخير في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ولم يبين ما هي الخيرية، فخيرية عظيمة في الصيام. الثالث عشر خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما أنا خلوف؟ الرائحة. لماذا؟ أيهما أطيب؟ السؤال عند من؟ رائحة دم الشهيد أو الصائم؟ كيف عرفت؟ اللون لون الدم، والريح ريح. وقال في الصيام أطيب من ريح المسك. فلماذا؟ فلما كان الصيام منبعث، هذه رأيها منبعثة عن مرضات الله وعن اتباع شرعه، كانت أطيب من ريح المسك. الأجر يعني ماذا؟ الشهيد أجره معلوم، والصيام أجره غير معلوم. الصائم أجره غير معلوم، يعلمه الله سبحانه وتعالى. الصوم لي وأنا أجزي به، وذاك شهادة بينت درجاتها. إن شاء الله يكون كذلك. الرابع عشر: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، من فوائد الصيام. الخامس عشر: دعاء الصائم مستجاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وهل القرآن أشار إلى ذلك؟ هل القرآن أشار إلى أن دعوة الصائم مستجابة؟ أو ما أشار؟ الله أكبر. ذكر الله عز وجل في ثنايا آيات الصيام، بعدها آيات الصيام، وقبلها آيات الصيام، ذكر الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال بعض العلماء: إشارة إلى أن للصائم دعوة إلى دعوة الصائم. طيب في أي وقت؟ الله عز وجل لم يحدد، الله عز وجل لم يحدد. قد تكون في أثناء النهار، قد تكون قبل الفطر، قد تكون بعد الفطر، قد تكون بعد الفطر وقبل الفطر، قبل إفطاره أو بعد إفطاره، دعوته مستجابة. للصائم دعوة مستجابة باعتبار صائم. الذي كان ممسكا ثم أفطر ودعا الله، ألم يكن صائما؟ كان صائما، فله دعوة، هذا يعتبر صائم. صمت اليوم، ماذا تقول بعد الإفطار؟ ماذا تقول؟ صمت، سألك سأل، صمت اليوم ماذا تقول؟ تقول هو صائم ليس بصائم. إذن للصائم دعوة مستجابة، قد تكون قبل الإفطار وقد تكون بعد الإفطار. معنى ذلك أنك لا تفتأ عن الدعاء. له دعوة مستجابة، الله يعلم متى يأذن الله باستجابة دعوته. تحديدها بوقت تحتاج إلى دليل، أو الدليل أنها دليلها في وقت معين يحتاج إلى إعادة النظر فيه. قبل الإفطار يعني رجاء، يرجى أن تكون مستجابة، ولكن لا يمنع أن تكون قبل الإفطار وبعد الإفطار. الذي نذكره اليوم أو نزيد اثنان. قال السادس عشر: الصوم يشفع لصاحبه، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. السابع عشر: الصوم يضعف الشبك، لحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه لا وجاء. نعم. كمرض لا، ليس لا يحسب كمرض طبيعي، يعني له علاج الصوم. لأنه لا هو مرض هو مرض هو مرض فوق فوق الحد. الشبك هذا هم يجيب الكلاب هذا اللي يسموه الكلب سموه شبك. لا هذا مرض سموه شبك بالعربي شبك الشبق. نعم. طيب بارك الله فيكم. وقد أشار رسول الله معشر الشباب بوب الإمام البخاري على هذا الحديث باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة يصوم. نعم يعني يصوم بعد ثم يفعل لا قصدا. الثامن عشر الصوم يدافع عن صاحبه في القبر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ابن حبان وفيه ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل. هذا الحديث حديث بارك في صحيح ابن أبي حاتم وأيضا عند ابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع المؤمن في قبره يخير إليه أن الشمس ضيف الغروب فتأتي الصلاة من قبل رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن أو الصدقات عن شماله وفعل الخيرات من قبل رجليه فيؤتى من قبل رأسه تقول الصلاة ما قبل مدخل عن يمينه يقول الصيام ما قبل مدخل عن شماله الصدقات ما قبل مدخل الإحسان من قبل رجليه يقول ما قبل مدخل. التاسع عشر قبل الأخير صوم رمضان مكفر للذنوب لحديث ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مكفر رمضان هذه السيئات. أخيرا الصوم من أسباب دخول الجنة لحديث من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول إلى حتى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما هي؟ من أصبح منكم صائما، من عاد منكم اليوم مريضا، من تبع منكم جنازة، من تصدق بصدقة. قال أبو بكر أنا قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ولنحذر من التقصد، نحذر من ماذا؟ التقصد. مثلا شخص يسأل في جنازة عندكم؟ في جنازة؟ فإذا قيل نعم قال سأصوم غدا لأن غدا في جنازة. يقول العلماء التقصد من البدع.